الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسول. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 39، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، عن زيادتها ونقصانها واختلاف أحوالها. القمر يمر بأطوار يعلمها أهل الخبرة، يبدأ بأن يكون محاقا النيو مون، ثم الهلال المتزايد واتشن كريسنت، ثم بعد هذا الأحدب المتزايد والبدر والربع الأخير والهلال المتضائل. يمر بأطوار مختلفة عبر الشهر. الشمس حالة ثابتة، لا تكبر ولا تصغر ولا تتغير. فأخذوا يسألون عن وجه هذا، يسألونك عن الأهلة. فقال تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. هكذا جعلها الله جل وعلا في محاقها وإسرارها وتكاملها ثم تراجعها، لكي تكون مواقيت لكم تنقضي بها عدد النساء، تعلمون بها دخول شهر رمضان وانقضاء، تعلمون بها دخول أشهر الحج. إلا أجر بيت يعرف متى يبدأ إيجاره ومتى ينتهي إيجاره، المرأة المعتدة متى تبدأ عدتها متى تنتهي عدتها. مواقيت للناس والحج. ثم قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهور. عاد عندهم الشخص إذا أحرم ما يقدرش يدخل البيت من الباب الرئيسي، الذي يلف من خلفه من وراء. هكذا كان موجودا عندهم ويعتقدون هذا. فقال الله تعالى: هذا ليس من البر، ليس من القربات. البر أن تطيع الله عز وجل وأن تعبده بما شرع كما شرع. أما أن تبتدع عبادة من عند نفسك لا قيمة لها ولا تقبل منك. فأتوا البيوت من أبوابها. تستطيع أن تأتي البيت من الخلف ومن الأمام ومن الشرق ومن الغرب والشمال والجنوب، ما دمت لا تعتقد حرمة إتيانه من الأمام. إيتيه على أي وضع، لكن لا تعتقد حرمة إتيانه من الخلف وأنت حرم. وليس البر من اتقى، وليس البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي خافوا الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، فإن الفلاح كل الفلاح في طاعة الله جل جلاله. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. من بدأك بقتال لك الحق في دفع الصيال ودرء الحرابة وكف العدوان. ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم، الصبيان والنساء والعجائز والرهبان في الصوامع والأديرة، الذين حبسوا أنفسهم على ما سموه عبادة لله. نحن لا نقول إن هذا عبادة لله، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم حبسوا أنفسهم على ما ظنوه عبادة لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له، النساء والصبيان ومن لم يقاتل. وأيضا نهى عن الاعتداء بمعنى المثلة والغلول، فكل أي من المحرمات والمناكر والمناهي والعدوان الذي نص الله جل جلاله على تحريمه والنهي عنه في هذه الآية الكريمة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبهذه المناسبة فإن الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين. والجهاد طبعا من الأمور العظام التي تناط بالسلطان وبالدولة المسلمة ذات الشوكة والمنعة، ولا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح الجهاد إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة، إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. نعم. ثم قال: وفي عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية والشيوع ثقافة حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. يبقى الآية تقول ولا تعتدوا، تنهى عن قتل النساء والذراري. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطاء يقول: إني وجدت آية في كتاب الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا تقاتل من لم يقاتل النساء والصبيان والرهبان. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا تعتدوا بقتال من لم يقاتل. وقد ضربنا أمثلة: النساء والزراري بصفة عامة والرهبان. أيضا من العدوان تحريق الأشجار، قتل الحيوانات لغير مصلحة، في حديث يعني بريدة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. ثم قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث اقتلوا هؤلاء المعتدين الذين بدأوكم بالقتال واعتدوا عليكم، قاتلوهم كما قاتلوكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث تمكنتم من قتالهم. الثقف اللي هو الخبرة بالحاجة، أن يكون خبيرا بها وأن يكون قويا عليها وقادرا عليها. حيث وجدتموهم وأمكنكم قتالهم افعلوا هذا مع هؤلاء الذين بدأوكم بقتال واعتدوا عليكم، فإن العدوان يقابل مثله جزاء وقصاصا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هذا خطاب للمهاجرين، كما أخرجوكم من مكة أخرجوهم من ديارهم أيضا جزاء وقصاصا عادلا. والفتنة أشد من القتل، إن قتلكم لهم الفتنة التي فعلوها بصدكم عن سبيل الله وبالشرك وبالصد عن المسجد الحرام وبفتنة من يريد أن يسلم وشاور الله فيحال بينه وبين الدين الحق ويفتن في دينه ويجرر على بطنه كما فعل ببلال وغيره وتوضع الحجارة على صدره ليكفر بالله، الفتنة أشد من القتل، فما فعلوه فيكم أشد من قتلكم إياه. نعم. وقيل إن المعنى والفتنة أشد من القتل، يعني أن يقتل المسلم على دينه وهو صابر محتسب فتفيض روحه على التوحيد، خير له من أن يفتن ويلقس السلم ويدخل في عبادة الأوثان والشرك بالله عز وجل. والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. جل وعلا جعل للمسجد الحرام حرمة، فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. المسجد الحرام له حرمة، لا نبدأ باقتال أحد فيه إلا إذا قاتلنا، فإن قاتلنا صددنا العنوان ورددنا قتالا بقتال ودافعنا عدوانه بعدوان، لكن لا يسمى عدوانا على الحقيقة من جانبنا، لأننا ندفع صيالا وندراء حرابة ونكف عدوانا من قبيل المجازات والمقاصة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية وقف قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيته، يعني لا يريد أن يقاتل وهو داخل على مكة. فلما بلغه أنهم قتلوا عثمان، سيد النبي عليه الصلاة والسلام بعث عثمان سفيرا إلى مكة يفاوضهم، ثم بلغه الخبر أنهم قتلوا عثمان فبايع أصحابه على القتال. إذا بلغ الأمر هذا المبلغ، إذا قتلوا سفيرنا فلن نبرح حتى نناجز القوم، وبايع رسول الله على القتال تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لما بلغوا أن عثمان لم يقتل كف يده، يعني مش المطلوب أن أبدأ بقتال في الحرم، لكن إذا قتلت درأت الحرابة وكففت العدوان وقتلت من قاتلني. والله جل وعلا يعني يقول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، ثم يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فإن انتهوا عن القتال في الحرم فإن الله غفور رحيم، إن تابوا وأسلموا لله وجوههم فإن الله غفور رحيم حتى لو كانوا قد سفكوا دماء محرمة في الحرم. إن الله جل جلاله يقبل توبة التائب حتى القاتل الذي قتل في الحرم وانتهك حرمته وسفك الدم الحرام، لكن لا يعظم ذنب على التوبة. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما كان منهم بما فيه سفك الدم في الحرم. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني قاتلوا هؤلاء المعتدين الذين يقاتلونهم حتى يكون الدين لله، حتى يظهر دين الله على الدين كله، ليظهره على الدين حتى يكون الإسلام هو الظاهر والناس إما مسلم وإما مسالم لأهل الإسلام فيصبح الدين كله لله. ولا تكون فتنة، لا يفتن أحد ممن يريد الدخول في الدين. الإسلام يحمي حرية الاختيار، لك الحق في أن تتخذ قرارك المتعلق بالإيمان وبالنجاة في الآخرة بعد أن يظهر الحق لك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن إذا وجدت قوة تحول بين الناس وبين الدين الحق تفتنهم في دينهم كما فعل أهل مكة مع المستضعفين عندهم، فهؤلاء يقاتلون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فإن انتهوا لم يفتنوا أحدا في دينه أسلموا أو سالموا فلا عدوان إلا على الظالمين، لا عدوان إلا على من بقي على ظلمه وعناده ومكابرته. وما نفعله معهم ليس عدوانا على الحقيقة، وبس على هذا من قبيل المجازاة، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. والسيئة، وأنت عندما ترد السيئة فعلك في الحقيقة لا يسمى سيئة بل هو موقف عادل، لكن هذا من قبيل المجازاة والمشاكلة. يعني كما قال سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا مجازاة للمعتدي من جنس صنيعه. فلا عدوان إلا على الظالمين، أي لا نقاتل إلا من استمر على ظلمه وبغيه وعدوانه، ففتن الناس عن دينهم أو صد عن المسجد الحرام أو حال بين الناس وبين الدخول في الدين الحق. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. ما أجمل أن تتدبر القرآن تفهم من خلاله، كأنك تعيش تاريخ السيرة وقصة الإسلام منذ بداياته. ولا يزال هذا الكتاب المبارك يهب كنوزه لمن يقبل عليه مخبتا لله عز وجل بروح التلقي والانقياد والطاعة. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا للإسلام وأن ينور قلوبنا بالإيمان، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.